العين العين اللهم اشهد رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا فانت ذي الجلال والاكرام. نحن مع الامام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لاحكام القران من سوره ال عمران عند قوله تعالى: ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. قوله تعالى: ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد، اي باعثهم ومحييهم بعد تفرقهم. وفي هذا اقرار بالبعث ليوم القيامه. قال ابن الحجاج: هذا هو التأويل الذي علمه الراسخون. وفي هذا إقرار بالبعث ربنا، يعني في هذا إقرار من المؤمنين، لأنه يعني يدعونه: ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا إنك جامع الناس، يعني يقولون نحن مؤمنون بالبعث. نعم. قال الزجاج: هذا هو التأويل الذي علمه الراسخون وأقروا به، وخالف الذين اتبعوا ما تشابه عليهم من أمر البعث حين أنكروه. والريب الشك وقد تقدمت محامله في البقرة. ليش؟ لأنه اللي يتبعون ما تشابه منه، يعني كما قال سبحانه وتعالى وهو أعلم بمن خلق سبحانه وتعالى: ابتغاء الفتنة، والذي يثير الفتنة ما بريد يقوم يتحاسب. لو آمن أن له رب سوف يبعثه ويسأله ما فعل ذلك. لذلك قال: وخالف الذين اتبعوا ما تشابه عليهم من أمر البعث حين أنكروا. نعم. والريب الشك وقد تقدمت محامله في البقرة، والميعاد مفعال من الوعد. مفعال من الوعد، ميعاد يعني الوعد، لا يخلف الوعد يعني. نعم. قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، معناه بين، أي لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا. إن شاء الله عذاب الله في الدنيا قبل الآخرة. نعم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، والله لنذيقنهم، اللهم أرنا ذلك. نعم. وقرأ السلمي: لن يغني بالياء من تقدم الفعل ودخول الحائل بين الاسم والفعل. كمان لكونه مؤنثا مجازية، يعني أكثر من سبب. نعم. وقرأ الحسن: يغني بالياء وسكون الياء الآخرة للتخفيف. الياء الأخيرة يعني، لأنه في يائين بالكلمة، لذلك قال الآخرة. نعم. كم كقول الشاعر: كفى باليأس من أسماء كافي، وليس لسكنها إذ طال شافي. يعني الشاهد وكان كافي. حقه أن يقول كافيا فأرسل الياء. يعني أطلقها، يعني تركها بدون شلون تركها أرسلها، يعني بدون حركة. وأنشد الفراء في مثله: كأن أيديهن بالقرق، أيدي جوار يتعاطين الورق. يعني الإجمال ما بتبقى بسرعة تحط إيديها مثل إيدين، عم يقول الجواري البنات لما عم زدوا عم يشتروا. كأن أيديهن، مع أنه يعني هذا الحقيقة الظاهر لحن، لأنه يعني تظهر الفتحة لخفتها، أيدي يعني اسم منقوص، ومع ذلك قال كأن أيديهن، يعني ترك ساكنة. كأن أيديهن بالقاع، القاع يعني الأرض، قلوا بالقاع، بالقاع نعم، القاع القريق، القريق يعني مستوي، أيدي جوار يتعاطين الوريق، الوريق يعني الدراهم، يحبوا الإجمال ويحبوا من يركبنا على الجيم. نعم. القلق والقلقة لغتان في القاع، ومن ومن في قوله من الله بمعنى عنده، قال أبو عبيدة. ولا أولادهم من الله، يعني لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، بمعنى عند الله. أبو عبيدة من اللغويين، معمر، معمر اسمه ابن الحارث. نعم نعم. وأولئك هم وقود النار، الوقود اسم للحطب وقد تقدم في البقرة. نعم، يعني الوقود اسم لما يوقع الحقيقة. عليكم السلام ورحمة الله. أنه في غير الحطب بشيء، ويعني هن حطبات الجنة، بما أنه بيشبهوا الحطب، بنحطوا الحطب يعني. نعم. وقرأ الحسن ومجاهد ومجاهد وطلحة بن مصرف وقود بضم الواو على حذف مضاف، تقديره حطب وقود النار. أيوة، بس حطب وقود يعني حطب يعني ما تتوقد به النار، يعني الآلة، يعني المادة اللي بتتوقد. الوقود هو المصدر، والوقود هو الذات، فالحطب وقود، لذلك من قال وقود بدأ تقدير حطب وقود النار. يعني بإيش يا أخي؟ شو بدنا نحط؟ شو بدنا نشعل؟ شو بدنا يعني بدنا نشعل النار؟ نعم. ويجوز في العربية إذا ضم الواو أن تقول أقود، أقود مثل وقتت، وقتت يعني. والوقود بضم الواو المصدر، لذلك قال وقود، وقود، وقود، وقود، مثل وقتت، وقتت، أنه من الوقود، من الوقود. نعم، والهمزة زي توقد، وقد. نعم. وقدت النار تقد إذا اشتعلت. أي والوقود المصدر، وقدت النار إذا تقد إذا اشتعلت. نعم. وخرج ابن المبارك من حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار يا رب، وحتى تخاض البحار بالخير في سبيل الله تبارك وتعالى، ثم يأتي أقوام يقرؤون القرآن، وحتى تخاض البحار بالخير في سبيل الله. تخاض يعني كناية يعني على أنه تخاض البحار، يعني لو كانت تخاض يعني لخاضوها، وإن كان قد يكون بعضه نزل يعني فرسه فعلا نزل للبحر. نعم. ثم يأتي أقوام يقرؤون القرآن، فإذا قرؤوه قالوا من أقرأ منا، من أعلم منا. يظهر هذا الدين بعدين، ثم يأتي أقوام، نسأل الله العافية، يقرؤون القرآن، فإذا قرؤوه قالوا من أقرأ منا، أيوة، من أعلم منا. نعم. ثم التفت إلى أصحابه فقال هل يكون في أولئكم من خير؟ قالوا لا. قال أولئك منكم وأولئك من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار. يا ربي، والله والله حتى ما يعني ما نتفاجأ فعلا، يعني خطيب وقارئ وشو بدك من جلدتكم، قال عليه الصلاة والسلام، وشيخ ويعني. يعني معنى ذلك أخي عالم هو عالم لأنه عالم عشان يكون وقود لجهنم. نسأل الله العافية. أول ما تسجر النار بعالم لم ينفعه الله بعلمه. نسأل الله العافية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين يا رب، واجعلنا من الناجين يا أرحم الراحمين، لا تجعلنا مقودا لجهنم يا رب العالمين. نعم. قوله تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. إما كدأب قال لا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. أي مثل آل فرعون كمان وقود النار. نعم. الدأب العادة والشأن. ودأب الرجل في عمله يدأب دأبا وعقوبا إذا جد واجتهد. وأدأبته أنا وأدأب بعيره إذا جهده في السير. والدائبان الليل والنهار. ما بيوقفوا ما بيتعبوا أبدا، لا الليل بيتعب ولا النهار ما شاء الله، يعني قرينان. نعم. قال أبو حاتم: وسمعت يعقوب يذكر كدأبي بفتح الهمزة، وقال لي وأنا غليم: على أي شيء يجوز كدأب؟ فقلت له: أظنه من دأب يدأب دأبا. فقبل ذلك مني وتعجب من جودة تقديري على صغري، ولا أدري أيقال ذلك أم لا. يعني تكلم هيك من عنده، يعني ما في له مرجع، ما قاس عقله. يعني قاس بعقله. اي نعم. قال النحاس: وهذا القول خطأ، لا يقال البتة دائبا، وإنما يقال دأب يدأب دؤوبا ودأبا مريا. هكذا حكى النحويون منهم الفرة. سؤال: وإنما يقال دأب ما يقال دائبا، دأب يدأب دؤوبا ودأبا، هكذا حكى النحويون. ليش يقول النحويون؟ يعني الصرفيون، يعني النحويون بيريدوا الصرفيون، يعني منهم الفراء. حكاه في كتاب المصادر كما قال امرؤ القيس. ليش ما يقال يعني دائبا؟ يعني لأنه في حرف حلق، بس حرف الحلق مو كل شيء في حرف حلق يجب أن يكون من الثلاثي. أما لا بصير ثلاثي من باب الثالث، ما بصير من باب الثالث إلا يكون فيه حرف حلق. أما مو كل شيء فيه حرف حلق يجب أن يكون من الباب الثالث، يعني فتح وفتحين. طيب، بس يعني دائبة طالحة أبو دائب طالب دائبة دائبة دائبة هو دائبة معروف دائبة، بس يعني لا يقال البتة، يعني يقول لا يقال البتة، يعني النحاس، يعني الله يجزيه خير، يعني الرجل عالم كبير. نعم. سنطلعك أول وهي تبعا. ايه. استعدت بالله وعدت به معادا وعيادا، اعتصمت وتعودت به وعودت الصغير بالله وباسم الفاعل سمي، ومنه معوذ ابن معوذ ابن الفراء. ما في معاذ على اسم المفعول معاذ بن جبل. يعني يقول واسم المفعول سمي منه معاذ بن جبل. والربيع بنت الربيع الربيع عليكم الربيع كنت معوذ كنت معوذ معوذ والمعوذتان. قل أعوذ بربي الفلق. وقل معوذة بأنهما عوذتا صاحبهما أي عصمتاه يا سلام من كل سوء وعدته بالله وباسم المفعول سمي به معاذ معاذ بن جبل. أيوة. هو الشيء قال استعذت بالله وعدت به معاذا بس هذا معاذ. الله يجزيك الخير. الله دائم انت دائم الله. قال امرؤ القيس كذبك من ام الكويره قبلها وجارتها ام الرباب بمأسل فأما الدأب فإنه يجوز كما يقال شعر وشعر ونهر ونهر لأن فيه حرفا من حروف الحلق. دأب نعم. واختلفوا في الكاف فقيل دأب يعني يقول يعني بالأول بده دأب كدأب أبي يقول كدأب كدأب إيه شو قال سبحانه وتعالى في سبيل دأبا إيه كل القراء بيقولوا دأبا إلا حفظ. نعم. مختلف في كاف فقيل هي في موضع رفع تقديره دأبهم كدأب آل فرعون أي صنيع الكفار. هون عم يقول يعني دأبهم كدأب هي في موضع رفع يعني خبر دأبهم. ليش ما عم يقول في الكاف يعني كدأب يعني إذا كان في موضع رفعية الكاف يعني معناته على الحالة بده يعرب الكاف لحالها يعني دأبهم يعني مثلهم دأبهم مثل دأبي بمعنى مثل دأبهم كدأب آل فرعون. نعم أي صنيع الكفار معك كصنيع بس ما قال كصنيع آل فرعون يعني ما قال مثل معناته ليش بعمل الكاف يعني هيك بيطلق يعني نقول الكاف الكاف يعني أنه بدأ تدخل على شيء. نعم أي صنيع الكفار معك كصنيع آل فرعون مع موسى ومع بعدين فرضنا عم يقول يعني بده كدأب ما عم يقول يعني متعلق يعني متعلقة بمحذوف خبر لا عم يجعلون على يعني على قول الحذاق حذاق النحاة بيقولوا الجار والمجرور هو الخبر مو متعلق بمحذوف خبر. الله يرحمه الشيخ عبد القادر قال لي هذا قول المتأخرين أما الحذاق لا الجار المجرور هو الخبر. نعم. وزعم الفراء أن المعنى كفرت العرب كفرا ككفر آل فرعون. نعم. قال النحاس لا يجوز أن تكون الكاف متعلقة بكفر لأن كفر داخلة في الصلة وكذا خارج منها. نعم. لا يجوز أن تكون الكاف متعلقة بكفر إيه؟ إن الذين كفروا إيه؟ لن تغني كدأب إيه؟ لا يجوز أن تكون الكاف متعلقة بكفر إن الذين كفروا كدأب لأن كفروا داخلة إيه؟ إن الذين كفروا يعني الصلة يعني هي صلة إيه؟ كفروا لأن كفروا داخلة في الصلة لأن طيب إيه؟ شو بده يعني هو كدأب آل فرعون وين بده يعلق لك يعني دأبهم بده يقدر لمبتدأ دأبهم كدأب. نعم. وقيل هي متعلقة بأخذهم الله. أي مثل ما أخذ فرعون أخذهم. أي أخذهم الله أخذا كما أخذ آل فرعون. نعم. هذا أخذهم وين موجود؟ أين أخذهم؟ من كفر لم تغلق يعانهم كذا يعيش عمل لهم من كفر لم تجي بعد فيهم السلام عليكم كذا يقول أنا من الله أخذهم الله بظلم لا حفظ بعدها إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذب آل فرعون الذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كذب آل فرعون الذين من قبلهم فأخذهم الله بذنوبهم أخذ مين الذين كفروا إيه بس ما أخذهم الله بذنوبهم أخذهم كذاب آل فرعون إيه بس هو الحقيقة يعني اللي سوغ هذا كون متعلقة بالذين كفروا فأخذهم الكلام عليهم كذاب آل فرعون فقدم ولكن على نية التأخير فأخذهم كدأبي مثل ما أخذ غيره. نعم. وقيل هي متعلقة بقوله لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم أي لم تغني عنهم غناء كما لم تغني الأموال والأولاد عن آل فرعون. لا يا الله وين هلا صلى وقيل هي متعلقة بأخذهم الله إيه. أي أخذهم أخذا كما أخذ آل فرعون وقيل هي متعلقة بقوله لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم إيه. أي كما. لم تغني عنهم غناء كما لم تغني الأموال والأولاد عن آل فرعون وهذا جواب لمن تخلف عن الجهاد وقال شغلتنا أموالنا وأهلنا يقول محون يعني خافوا من القرآن ومن الجوامع قاتلها الله سبحان الله تشوفها أبدا تشوفها من أهل الجنة هيك الظاهر يعني هي تونسية هي أعوذ بالله أعوذ سمعوني كلمتين منها قال بتقول الشعر الأسد إنه أعد عمران لسوريا ولكن حذاري من أنك تعيد عمران المساجد حتى يعيش الناس في أمن حتى يعيش الناس في أمن خرب بيتها ووقحة بالكلام تحكي كلام يعني الرجال إن الإنسان مستحي حاكي تحكي يعني مين قال هيك هي واحدة تونسية والعياذ بالله والعياذ بالله ودعوة للزنا بوضوح لديه دعوة للزنا بوضوح انه شو شرف المرأة شرف المرأة بنعطين دم يطلعوا منها مو هذا شرفها نسأل الله العفو وقحة بشكل يعني نعم فمشان هيك يعني الجهاد من روح الإسلام يعني بس بقى يعني قاتلهم الله ما قالوا للناس لا جاهدوا يعني أعداءنا يعني ماكرون يعني شياطين ما قالوا للناس لا جاهدوا بس جاهدوا بس وزعوه ويصح أن يعمل فيه فعل مقدر من لفظ الوقود ويكون التشبيه في نفس الاحتراق. نعم. ويؤيد هذا المعنى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والقول الأول أرجح واختاره غير واحد من العلماء. نعم. شلون سيدي يعني التقدير أن الفعل قدر لفظ الوقود يعني أحرقناهم في النار كدأب أنه هن عم يعرضوا النار. نعم. آل فرعون. نعم. قال ابن عرفة كدأب آل فرعون أي تعادة آل فرعون. يقول اعتاد هؤلاء الكفرة الإلحاد والإعنات للنبي صلى الله عليه وسلم كما اعتاد آل فرعون من إعنات الأنبياء. وقال معناه الأزهري. فأما قوله في سورة الأنفال كدأب آل فرعون فالمعنى جوزي هؤلاء بالقتل والأسر كما جوزي آل فرعون بالغرق والهلاك. قوله تعالى بآياتنا يحتمل أن يريد الآيات المتلوة ويحتمل أن يريد الآيات المنصوبة بالدلالة على الوحدانية أو التنتين يعني. نعم. فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. السنة ما يطول إن شاء الله مثل آل فرعون. يعني نحن يعني موقنون مؤمنون والله كأني أراهم بعين لكن يعني ترى من لحن نشوفه. نعم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد يعني اليهود. قال محمد بن إسحاق لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا ببدر وقدم المدينة جمع اليهود فقال يا معشر اليهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم فقد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. فقالوا يا محمد صلى الله لا يغرنك أنك قتلت قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب فأصبت فيهم فرصة والله لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس. فأنزل الله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون بالتاء يعني اليهود أي تهزمون وتحشرون إلى جهنم في الآخرة. إنهم يحكوا يعني هي هذا الإعلام أو هذا شاطرين يعني بيعرفوا أن مو أدى الكلمة بس زدتوا يعني تخويم فاكرين سيدنا النبي يعني إنسان عادي يعني أنه خوفناه يعني يحسب النصارى أنه لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس شوفنا نحن اللي بنعرف الحرب بيعرفوا أكيد وهذا يعني هذا الإعلام والإذاعات كلها. نعم. فأنزل الله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون يعني اليهود أي تهزمون وتحشرون إلى جهنم في الآخرة. فهذه رواية عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس وفي رواية أبي صالح عنه أن اليهود لما فرحوا بما أصاب المسلمين يوم أحد نزلت. فالمعنى على هذا سيغلبون بالياء يعني قريشا ويحشرون بالياء فيهما وهي قراءة نافع. قوله تعالى وبئس المهاد يعني جهنم هذا ظاهر الآية. وقال مجاهد المعنى بئس ما مهدوا لأنفسهم فكأن المعنى بئس فعلهم الذي أداهم إلى جهنم. هذا عم يعلق تحت هذا أنا ما شفته. سؤال للشاطبية نبونا له المهم يعني الرجل مراجعة فإن قراءة نافع. سؤال شو الشاطبية معك شاطبية يا مرسي فإن قراءة نافع بالتاء من فوق في ستبلغ والذي قرأ بالياء في حمزة وانكسارة لعلمه يعني مشتبه عليه بقوله تعالى يرونه هذيك قرأنا في وهذا كلياته وترون الغيب خصة تغلبون بس ما كل القراء ما عاد نافع كل القراء ما عاد نافع هاي خصة نعم يعني وترون الغيب خصة كل القراء نعم بس هو شو عم يقول ده سؤال البيت ستغلبونه وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا في رضا ايوه ايوه تمام ايه وترون الغيب خصوصا ايه معناتها لا ستغلبون تحشرون في رضا ويرون هديك الثانيه هديك نافع ومعه ابو جعفر ويعقوب ايه هديك الثانيه اما هي في رضا ها ايه بس في رضا الغيب اي بس موجود اي صح نعم فنافع يعني مو لحاله يتغلبون لا مو لحاله اي بس تعشرون اما يرونهم نافع نافع لحاله من السبع نافع لحاله ومعه ابو جعفر ويعقوب إيه. أما هون لا يعني سيغلبون هو حمزة والكسائي هلا شو صار بقى سيغلبون وهي بشواء ويحشرون بالياء وهي قراءة خلاص يعني كتبوا بس أوقات ما بيطلع لتحت إيه خلاص يعني حنا حط عليها شخطة يشوف يعني نعم تفضل قوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار قوله تعالى قد كان لكم آية أي علامة وقال كان ولم يقل كانت لأن آية تأنيثها غير حقيقي وقد ردها إلى البيان أي قد كان لكم بيان فذهب إلى المعنى وترك اللفظ كقول امرئ القيس برهرت رؤدة رخصة كخربوعة البانة المنفطر Thank you. رهط براه رهط رهدة رخصة كخربوعة البانة كخربوعة البانة كخربوعة البانة المنفطر يعني القضيب البان من القضيب البان منفطر مقطوع يعني برهرة بس رؤدة بس البرهرة أنا ما برهرهة برهرهة برهرهة نعم هذا اللي أين هو يعني بيعرف يحكي يعني برهرهة بس كمان مو صعبها برهرهة رهرهة يعني مو صعبة ما فيها تنافر حروف يعني برهرهة رؤدة رخصة كخرعوبة البانة المنفطر ولم يقل المنفطرة لأنه ذهب إلى القضيب نعم وقال الفراء ذكره لأنه لا فرق بينهما في الصفة فلما في مين عامل يعني شارح أبيات القرطبي واحد سعودي قالوا لي يعني شاغل بالأبيات يمكن شيء 3 مجلدات عامله والله اسأله موجود اسأله اسمه موجود إذا هيك مرة إذا سألني موجود يقول البرهرة هي حسن لون البشرة حسن لون البشرة إيه والرؤدة ورخصة مو جايب البيت كله أنت جيب البيت كله ويحكي لك عنه كله أما كل واحد يتشغل فيها نعم وقد مضى هذا المعنى المهم يعني الشاهد المنفطر ما قال المفطرة فنظر بالمعنى نعم وقال الفراء ذكره لأنه لا فرق بينهما بالصفة فلما حالت الصفة بين الاسم والفعل ذكر الفعل طيب وقد مضى هذا المعنى في البقرة في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية يعني كتب الوصية إذا ترك كلهم يوافون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين في له وجه بس ضعيف بس يعني يسألوا كل واحد يعني إنه يعني الوصية شو أعرف بس هيك دائما بعيد ورا ويبدو الوصية للوالد نعم سيدي مصاحق في كثير إشكال مصاحق نعم نعم سيدي يوسف البراهة هي رقيقة الجلد الرؤدة الناعمة الرؤدة الناعمة معناتها الرقة براهرها براهرها براهرها يعني تخينة بدنا يكون براهرها براهرها براهرها والرؤدة رخ ورخصة لازم أن ناعمة نعم براهرها رقيقة رقيقة رقيقة الجلد ودا رقيقة يعني لطيفة يعني رقيقة الجلد الجلد ورؤدة ناعمة ناعم رقيق ناعم هي ورخصة ما هي نعم المنفطر والمنتفخ شلون؟ شلون؟ المنتفخ بالورق وهو أنعم ما يأكل. المنتفخ بالورق. بالورق. نعم سيد. شو شو المنتفخ بالورق؟ هذا هو المنشق. منشق يعني منشق يعني الأضيب البان يظهر إنه جلده رقيق وبيبقى ناعم كتير لما بينتفخ بينشق الأضيب البان كخرعوبة البانة هذا الخرعوبة معناتها هذا مثل ما نقول يعني مثل البرعم تبع الأضيب إيه لما بينتفخ بينشأ كخرعوبة البانة المنفطر المفتوح يعني إيه شو بتلاقي كل كلامه بتلاقي من الطبيعة يعني بينظروا يعني إلى الأرض بينظروا إلى الزرع بينظروا إلى الشجر بينظروا بتلاقي بيتكلموا نعم في فئتين التقطا يعني المسلمين والمشركين يوم بدر. نعم. فئة قرأ الجمهور فئة بالرفع بمعنى إحداهما فئة، وقرأ الحسن ومجاهد فئة بالخفض، وأخرى كافرة على البدل. نعم. وقرأ ابن أبي عبلة بالنصب فيهما. قال أحمد بن يحيى ويجوز النصب على الحال. أي التقتا مختلفتين مؤمنة وكافرة. قال الزجاج النصب بمعنى أعني مو ما بدو حال بدو على القطع. نعم. وسمي الجماعة من الناس فئة لأنها يفاء إليها أي يرجع يرجع في وقت الشدة. نعم. وقال الزجاج الفئة الفرقة مأخوذ من فأوت رأسه بالسيف ويقال فأيته إذا فلقته إذا فلقته فلقته نعم هي كلمة فأها فصيحة إيه فأ فيا فيا يعني شق فيا فيا نعم ولا خلاف أن الإشارة بهاتين الفئتين هي إلى يوم بدر واختلف من المخاطب بها فقيل يحتمل أن يخاطب بها المؤمنون ويحتمل أن يخاطب بها جميع الكفار ويحتمل أن يخاطب بها يهود المدينة وبكل احتمال منها قد قال قوم وفائدة الخطاب للمؤمنين تثبيت النفوس وتشجيعها حتى يقدموا على مثليهم وأمثالهم كما وقع. نعم. قوله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال أبو علي الرؤية في هذه الآية رؤية عين ولذلك تعدت إلى مفعول واحد. قال مكي والمهدوي يدل عليه رأي العين. يرونهم رأي. وقرأ نافع ترونهم بالتاء والباقون بالياء. نعم. مثليهم نصب على الحال من الهاء والميم في ترونهم. والجمهور من الناس على أن الفاعل بترون هم المؤمنون. هلا شو قال ترونه؟ على ترونه. هي أقرا على قراءة نافع سيدنا. إيه ترونه. إيه ترونه عم يقول. خطاب للمؤمنين. إيه ترونه مثليه. طيب مثليهم نصب على الحال من الهاء. إيه والميم في ترونه. إيه. طيب والجمهور نعم والجمهور من الناس على أن الفاعل من الناس هم المؤمنون نعم والضمير المتصل هو للكفار نعم وذكر أبو عمرو أن يقرأ ترونهم بالتاء قال ولو كان كذلك لكان مثليكم قال النحاس وذا لا يلزم ولكن يجوز أن يكون مثلي أصحابكم. قال مكي: ترونهم بالتاء جرى على الخطاب في لكم، فيحسن أن يكون الخطاب للمسلمين والهاء والميم للمشركين. وقد كان يلزم من قرأ بالتاء أن يقرأ مثليكم بالكاف، وذلك لا يجوز لمخالفة الخط، ولكن جرى الكلام على الخروج من الخطاب إلى الغيبة التفات يعني، كقوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، وقوله تعالى: وما آتيتم من زكاة فخاطب ثم قال: فأولئك هم المضعفون، فرجع إلى الغيبة. فالهاء والميم في مثليهم يحتمل أن يكون للمشركين، أي ترون أيها المسلمون المشركين مثلي ما هم عليه من العدد، وهو بعيد في المعنى، لأن الله تعالى لم يكثر المشركين في أعين المسلمين، بل أعلمنا أنه قللهم في أعين المؤمنين. فيكون المعنى: ترون أيها المؤمنون المشركين مثليكم في العدد، وقد كانوا ثلاثة أمثالهم، فقلل الله المشركين في أعين المسلمين، فأراهم إياهم مثلي عدتهم لتقوى أنفسهم ويقع التجاسر، وقد كانوا أعني من يعني كمان يتلاؤون كثير، لا ربما ما يهتمون، لذلك ويقع التجاسر يعني يشدوا حالهم يعني. يعني اثنين هدول بدك تقتل اثنين، مو يعني مو واحد أو في جميل المعنى، ويقع التجاسر. وقد كانوا أعلموا أن المئة منهم تغلب المئتين من الكفار، وقلل المسلمين في أعين المشركين ليجترئوا عليهم فينفذ حكم الله فيهم. نعم. ويحتمل أن يكون الضمير في مثليهم للمسلمين، أي ترون أيها المسلمون المسلمين مثلي ما أنتم عليه من العدد، أي ترون أنفسكم مثلي عددكم، فعل الله ذلك بهم لتقوى أنفسهم على لقاء المشركين. والتأويل الأول أولى، يدل عليه قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا، وقوله: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. وروي عن ابن مسعود أنه قال: قلت لرجل إلى جنبي: أتراهم سبعين؟ قال: أظنهم مئة. فلما أخذنا الأسارى أخبرونا أنهم كانوا ألفا. وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: بل كثر الله عدد المؤمنين في عيون الكافرين حتى كانوا عندهم ضعفينهم. وضعف الطبري هذا القول. قال ابن عطية: وكذلك هو مردود من جهات، بل قلل الله المشركين في أعين المؤمنين كما تقدم. وعلى هذا التأويل كان يكون: ترون للكافرين، أي ترون أيها الكافرون المؤمنين مثليهم، ويحتمل مثليكم على ما تقدم. وزعم الفراء أن معنى ترونهم مثليهم ثلاثة أمثالهم، وهو بعيد غير معروف في اللغة. قال الزجاج: وهذا باب الغلط، فيه غلط في جميع المقاييس، لأن إنما نعقل مثل الشيء مساويا له، ونعقل مثليه ما يساويه مرتين. قال ناقل مثليه ما يساويه مرتين. قال ابن كيسان: وقد بين الفراء قوله بأن قال: كما تقول عندك عبد أحتاج إلى مثله، فأنت محتاج إليه وإلى مثله، وتقول أحتاج إلى مثلين، فأنت محتاج إلى ثلاثة. هون صاروا ثلاثة بقى. والمعنى على خلاف ما قال واللغة. والذي أوقع الفراء في هذا أن المشركين كانوا ثلاثة أمثال المؤمنين يوم بدر. خلص والمعنى على خلاف ما قال واللغة يعني على خلاف ما قال. نعم. والذي أوقع سراء في هذا أن المشركين كانوا ثلاثة أمثال المؤمنين يوم بدر، فتوهم أنه لا يجوز أن يكونوا يرونهم إلا على عدتهم ثلاثة أمثال إلا على عدتهم، وهذا بعيد وليس المعنى عليه، وإنما أراهم الله على غير عدتهم لجهتين، إحداهما أنه رأى الصلاح في ذلك لأن المؤمنين تقوى قلوبهم بذلك، والأخرى أنه آية للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكر وقعة بدر إن شاء الله تعالى. وأما قراءة الياء فقال ابن كيسان الهاء والميم في يرونهم عائدة على وأخرى كافرة، والهاء والميم في مثليهم عائدة على فئة تقاتل في سبيل الله، وهذا من الإضمار الذي يدل عليه سياق الكلام، وهو قوله يؤيد بنصره من يشاء، فدل ذلك على أن الكافرين كانوا مثلي المسلمين في رأي العين وثلاثة أمثالهم في العدد. قال والرؤية هنا لليهود. اسمها الرؤية لليهود. اليهود يرونهم ترونهم مثليهم، يعني اليهود انه انتم ترونهم غير هذا. نعم. عليكم السلام. امبارح من حضران هون حدثت في اقامه سياحيه وطلعت مني ولا شيء امبارح الصبح الفجر. والله بدك تسال هنيك سال هنيك. اسال شوقي. تمام ان شاء الله. ان شاء الله الله يسمعك. نعم. نعم سيدي. وقال نبي الرؤية لفئة المقاتلة في سبيل الله والمرئية الفئة الكافرة. أي يري الفئة المقاتلة في سبيل الله الفئة الكافرة مثلي الفئة المؤمنة، وقد كانت الفئة الكافرة ثلاثة أمثال المؤمنة، فقللهم الله في أعينهم على ما تقدم، والخطاب في لكم لليهود. وقرأ ابن عباس وطلحة يرونهم بضم الياء، والسلمي بالتاء مضمومة على ما لم يسمى فاعله. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، تقدم معناه والحمد لله. الحمد لله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وقنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وارنا يا رب امثال ذلك مثل ذلك يا رب. اللهم ارنا يا رب مثل ذلك في الكفرة وفي المؤمنين يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد. نستحيل من ندعي نستحيل يعني مؤمنون هلال ذلك يعني بصدقه وبجده وبتوحده باجتماعه يعني شلون بدنا نشوف يعني، لكن الله أكبر. بس ما بتجتمع الكفر، ما بيجتمع الكفر، ربي بيغار ما بيتوب، لذلك سيهزم الجمع ويولون الدبر إن شاء الله. يعني لكن الله ما مستعد يعني، بس يعني راحوا يعني فلسوا المؤمنون راحوا يعني، بس الله ما بيكلم حاشا.